شخص لديه حساب توفير، هل يزكي مبلغ كاملا شامل المبلغ المحجوز الثابت؟ إحنا نقول الآن كل مبلغ عند الإنسان، حساب توفير، حساب جاري، حساب استثماري، بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، هذه قاعدة عامة. فما عندنا تفرقة بين استثماري وجاري وغير ذلك، الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. قد يقول قال كيف نعرف نصاب الدينار الكويتي؟ الدينار الكويتي مقوم في الأصل بالذهب، إذن نصابه مثل الذهب. العملية سهلة جدا، إذا أردت أن تعرف نصاب الدينار الكويتي اضرب 85 في سعر جرام الذهب في يوم الحول، هذا النصاب. لو فرضنا أن اليوم الحول، اليوم يجب أن تزكي وعندك مبلغ من المال، عندك 1000 دينار، ما تدري 1000 هذه فيها نصاب ولا لا، نقول شوف كم سعر جرام الذهب، رحت ورطك التليفون على أهل الذهب، قالوا الذهب الآن جرام الذهب الدينار الجرام الذهب ب 12 دينار، نقول نضرب 12 دينار في 85 نشوف 850 تقريبا 900 وشيء، إذن 1000 دينار فوق النصاب. رحنا والله قالوا والله سعر جرام الذهب 5 دنانير، نضربه 85 في تقريبا 55 أو 650 دينار، وأنا عندي 500 دينار ما فيها زكاة. إذا تختلف، يختلف نصاب الأموال الدينار الكويتي باختلاف سعر جرام الذهب صعودا ونزولا. فكل ما يكون في هذا الحساب وحال عليه الحول يخرج عنه الزكاة طبعا 2.5%. وعندنا ضابط سهل جدا، اقسم على رقم 40، قاعدة في جميع أنواع الزكاة. إذا عندك مبلغ من الزكاة لا تقول 2.5% ولا شيء، اقسم على 40، فإن 40 هو 2.5%.